بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. كنت لا أدري من أين أبدأ الكلام لكم، إلى أن قرأ الشيخ قال ربنا سبحانه: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا. فقلت هذا الكلام. يا إخواننا، إن كل ما ترونه وكل ما تحيونه وكل ما يمر بكم وكل ما تمرون به غايته هذه اللحظة التي تتنزل فيها الملائكة، إما لتبشر فيبيض وجه، وإما لتسوء فتسود فيسود وجه. سأل الله أن يجعلنا من الذين تبيض وجوههم. كل ما ترون يا إخواني ولأجل هذه اللحظة، ما يعمله العاملون، ما يتنافس فيه المتنافسون، ما يحلمه الحالمون، ما يخبط الناس من الخبط في هذه الأرض، إنما هو لهذه اللحظة. ما منا إلا سيقال له، لكن ما الذي يقال له؟ ما أعذب هذا القول الذي سمعته؟ ما أحسنه لمن قيل له؟ إن الذين قالوا ربنا الله وصدقوا في الدعوة، ولا يكفي أن تقول ربي الله، قال ربنا ثم استقاموا. وكيف استقاموا؟ استقاموا كما أمروا، لا كما حلالهم أن يستقيموا، لا كما زينت لهم نفوسهم الاستقامة. رأوا ربنا يأمر نبيه صلى الله عليه وسلم في كتابه: فاستقم كما أمرت. الاستقامة هذه كما قال واحد عندنا: هذا وإن والاستقامة احتاجت إلى علم فلا تصح ممن جهل. لماذا؟ لأنها كلها اجتناب وامتثال، هذه الاستقامة. ونحن أمرنا بأن نجتنب أشياء ونمتثل أشياء، فينبغي أن نستقيم كما أمرنا. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا ومكثوا على استقامتهم إلى أن جاءتهم ساعتهم تنزل عليهم الملائكة تقول لهم: لا تخافوا ولا تحزنوا. الخوف خلفتموه وراء ظهوركم، والحزن خلفتموه وراء ظهوركم، لا تستقبلون إلا ما يسركم. ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. هذه الجنة التي طالما وعدتموها وطالما سألتم ربكم إياها، أبشروا بها، هذا أوان تحقيق الوعد لكم. كل ما ترى، شوف، لا تغرنك الدنيا بهرجها. هارون الرشيد بنى قصرا، لما بنى الزهراء لم يعرف قط كان مثله، لم يعرف قصر كان مثل ذلك الذي بناه هارون الرشيد في الزهراء لما بناها. وفي يوم افتتاح القصر جاء بالشعراء وكذا والناس، افتتاح قصر عظيم لخليفة عظيم. فمن جملة من حضر من الشعراء أبو العتاهية، فتكلم كل المتكلمين وأبو عتاهية ساكت. فقيل له: يا أبا العتاهية قل. فقال: هارون، عش ما بدا لك سالما في ظل شاهقة القصور، يشهى لديك بما اشتهيت لدى الرواح وفي البكور. وهارون يفرح ويقول: نعم نعم. فقال له: فإذا النفوس تقعقعت في ظل حشرجة الصدور، فهناك تعلم مجاهدا ما كنت إلا في غرور. فبكى هارون ووبخ الناس أبا العتاهية، قالوا: دعاك أمير المؤمنين لتسره فغممته وأبكيته. فقال لهم هارون: دعوه، فإنه رآنا في غفلة فأحب أن يذكرنا. من لم يكن في ذهنه هذا الوقت حاضرا فليستحضره. إن الذين في هذا الوقت يا إخواني ما منا نقول لكم ما منا إلا مقول إليه. سيقال لك قول فانظر أي القولين يقال لك. هذا المصير الذي نحن جميعا صائرون إليه جاءت فيه أحاديث كثيرة جدا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، من جملتها حديث كثر رواته من الصحابة، عائشة وأبو هريرة وأبو سعيد الخدري والبراء بن عازب وجابر بن عبد الله وغيرهم، وروى أصحاب الصحيحين وأصحاب السنن والمسانيد والمعاجم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج ذات يوم في جنازة رجل من الأنصار، فانتهوا إلى القبر ولم يلحد بعد، لم يتم حفره، فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم على شفيره وجلس الناس حوله، في يد رسول الله صلى الله عليه وسلم عود ينكت به الأرض، فقال صلى الله عليه وسلم لمن حوله يا إخواني لمثل هذا اليوم فأعدوا، ثم بكى صلى الله عليه وسلم حتى بكى من حوله، لمثل هذا اليوم فأعدوا. هذا المسجد تصلى فيه الجنائز، ما أحسب أن منكم من لم يشهد جنازة ها هنا، وهو يوما سيكون جنازة يشهدها الناس. هذه اللحظة ينبغي الإعداد لها يا إخواني، ينبغي الإعداد لها، هذا ينبغي أن يكون شغل ابن آدم. إذا شغلت بهذا صلح عملك، صلح قلبك، صلحت جوارحك، لأنك تعلم صرت لا تغفل عما أنت صائر إليه وسائر إليه. شوف هذا الشيء أخبرتنا شريعتنا به، الناس في الجاهلية كانوا يعلمون أنهم صائرون إلى شيء لكنهم لا يجدون من يخبرهم. يقول امرؤ القيس أرانا موضعين لأمر غيب ونسحر بالطعام وبالشراب، موضعين الإيضاع نوع من السير نوع من المشي، نوضع إلى هذا الأمر، نحن نوضع إليه نجري إليه نسير إليه، ولكن نسحر نلهى بالطعام وبالشراب. لا ينبغي أن نلهى كما لهينا بالطعام وبالشراب، إنما الحياة الدنيا لعب لعب. انظروا إلى إنما، إلى قول ربنا سبحانه في أولها إنما، يعني ما هذه الدنيا إلا هذا، لا تظنها أنها شيء آخر. إنما الحياة الدنيا لعب لعب ولهون وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد، هذه الحياة الدنيا لا تظن أنها غير هذا، هي هذه. فلا يلهك اللعب فيها واللهو فيها عن الحقيقة التي تصير إليها. فقال صلى الله عليه وسلم لمثل هذا اليوم فأعد، ثم قال صلى الله عليه وسلم لمن حوله استعيذوا بالله من عذاب القبر، استعيذوا بالله من عذاب القبر، استعيذوا بالله من عذاب القبر. ثم أخبر صلى الله عليه وسلم بحال الناس، والناس اثنان في هذه اللحظة، الناس أحد رجلين لا ثالث لهما. أخبر صلى الله عليه وسلم أن الرجل إذا كان، أن المرأة إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال على الآخرة، إذا احتضر جاءته ملائكة من ملائكة الجنة بيض الوجوه معهم ثياب من ثياب الجنة وحنوط من حنوط الجنة، ويأتون حتى يجلسوا منه مد البصر من هذا المحتضر، ثم يجيء ملك الموت فينزل فيجلس عند رأسه يقول له أيتها النفس الطيبة. هذا عنوان، هذا العنوان يدل على ما بعده، أيتها النفس الطيبة كانت في الجسد الطيب أخرجي حميدة، أخرجي راضية مرضيا عنك، أبشري بروح وريحان ورب غير غضبان. ويبقى يقول هذا الكلام إلى أن تخرج الروح. يقول صلى الله عليه وسلم فتسيل كما تسيل القطرة من في السقاء، من فم السقاء هكذا تسيل قطرة تخرج، فإذا خرجت خرج منها كأطيب ريح مسك وجدت قط على ظهر الأرض، تنبعث من هذه الروح الخارجة. فلا يدعها أولئك الملائكة الذين كانوا يجلسون منهم مد البصر لا يدعونها في يد ملك الموت طرفة عين حتى يأخذوها منه فيجعلونها في ذلك الحنوط، حنوط الجنة، وفي ذلك الكفن. هذه الريح التي هي أطيب ريح مسك وجدت، عبقها يصعد حتى يجده ملائكة السماء فيقولون: ما هذه الريح الطيبة؟ جاءت من قبيل الأرض، فيقال لهم: هذا فلان بن فلان، لأجود لأحسن أسمائه التي كان يسمى بها في الدنيا. ويقول صلى الله عليه وسلم: ويصلي عليه كل ملك بين السماء والأرض وكل ملك في السماء. يصلون عليه، يدعون له، الملائكة تدعو. هل تستوعبون أن الملائكة تدعو؟ يدعون له، كل ملك بين السماء والأرض وكل ملك في السماء يدعون لهذا، يشتغلون بالدعاء لهذا. ما الذي كان يصنعه؟ استقام، قال: ربي الله، ثم استقام. ثم الملائكة، هذه ملائكة السماوات، كل الملائكة يدعون الله أن هذه الروح تعرج من قبلهم، يعرج بها إلى الرب سبحانه من جهته. المهم، يأخذها الملائكة هؤلاء، ويأخذها ملكان فيصعدانها حتى يصعدان بها إلى السماء الدنيا، فيكون هذا السؤال: لمن هذه الروح الطيبة التي جاءت من قبل الأرض؟ فيقال له: ادخلي حميدة، ادخلي السماء، ادخلي حميدة، أبشري بروح وريحان. فتفتح لها باب السماء الدنيا، باب السماء الدنيا، ويشيعها من السماء الدنيا مقربها من الملائكة إلى السماء الثانية، وهلم جرا إلى السماء، إلى السماء السابعة. كلهم، كل يدعو لها، وكل يشيعها، وكل يبشرها. ثم يعرج بها إلى ربها، فيقول الرب سبحانه: أعيدها إلى الأرض، فإني منها خلقتهم وفيها أعيدهم ومنها أخرجهم تارة أخرى. فتعاد إلى القبر، فيأتيه الملكان. منظرهما يا إخواني يفزع الثابت، يفزع التقي، يفزع الصالح، يفزع الولي. هذا الامتحان، يسألانه الأسئلة المعروفة، هذا الامتحان لا يصلح فيه الرسوب، هذا ليس فيه استدراك، هذا امتحان لا يصلح فيه إما أن تنجح، لا يصلح فيه إلا أن تنجح. أنا شهدت، أنا رأيت بعيني من يتقدم للامتحان، امتحانات الكليات، هذه امتحانات، والله يا إخواني يداه ترتجفان من الفزع في الامتحان. ما هذا الامتحان؟ لأنه يرى أنه بهذه الشهادة سيصنع كذا مستقبل إلى آخره، فيرتجف من هول الامتحان. يا إخواني، هل لهذا الامتحان قدر أمام هذا؟ له قدر أشهد، لكن ذاك، فتصور هذا الذي يشعف يمتلئ قلبه رعبا من هذا، كيف يكون هناك؟ حينئذ تفطنون إلى قول ربنا سبحانه: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا والآخرة. من لم يثبته الله، والله لا يثبت، إن كان من كان في القبر وحيدا يأتيه ملكا، منظره ما يفزع. أنت أستاذك هذا الذي هو أستاذك وتعرفه ويعرفك، إذا امتحنك ترجف، فكيف بهذين؟ فيقولان له: من ربك؟ فيجيب: وقد ثبته ربه، ربي الله. ما دينك؟ ديني الإسلام. ما تقول في هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ هو عبد الله ورسوله، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. فيقال له: وما علمك بهذا؟ ما الدليل على هذا الذي تقول؟ ما علمك؟ فيقول: قرأت كتاب الله فآمنت به، وجاءنا بالبينات من الله فصدقناه. فينادي مناد من السماء: أن صدق عبدي. فأفرشوه من الجنة وألبسوه من الجنة وافتحوا له بابا إلى الجنة. فيفعلان به ذلك، يفتح له باب قبل النار فينظر إليها يحطم بعضها بعضا، فيقال انظر إلى ما وقاك الله. هذه وحدها نعمة يا عباد الله، هذه نعمة أن يرى تلك النار التي يأكل بعضها بعضا ويحطم بعضها بعضا، فيقال هذا نجاك الله منه، هذا لا تخافه. ثم يفتح له باب قبل الجنة فيأتيه من روحها ونسيبها وطيبها، فيقال هذا مقعدك، فيأتيه من روحها ويتسع له قبره مد بصره، ويقولان له على اليقين عشت وعلى اليقين كنت مت وعلى اليقين تبعث إن شاء الله. فيقول ربي أقم الساعة، لا صبر له بعد أن رأى ما رأى وعرف مقعده من الجنة، كيف يصبر إلى أن تقوم الساعة و لا صبر له. يقول ربي أقم الساعة الآن، فيقول له نم كنومة العروس لا يوقظه إلا أحب أهله إليه. ثم يأتيه رجل طيب الريح جميل الوجه جميل الثياب، فيقول له أبشر بالذي يسرك، هذا يومك الذي كنت توعد. فيقول من أنت؟ وجهك الوجه يجيء بالخير. فيقول أنا عملك الصالح. نسأل ربنا سبحانه أن يجعل مصيرنا إلى مثل هذا. ثم أخبر صلى الله عليه وسلم بالجهة الأخرى، قال وإن الكافر والرجل السوء إذا احتضر تأتيه ملائكة من ملائكة العذاب سود الوجوه، معهم كفن من كفن النار ومسوح من مسوح النار، فيجلسون منه مد بصره. ثم يأتيه ملك الموت فيجلس عند رأسه فيقول له أخرجي أيتها النفس الخبيثة، كانت في الجسد الخبيث، أخرجي إلى حميم وغساق وآخر من شكله أزواج ألوان من العذاب. تخرج هذه كيف تخرج؟ قال تتفرق في الجسد، الروح تحب الفرار، ولذلك ينتزعها كما ينتزع السفود من الصوف المبلول، فيتقطع معها اللحم والعصب، فإذا خرجت خرج منها كأن تني ريح جيفة وجدت على وجه الأرض حتى يبلغ ريحها السماء. فيقول أهل السماء ما هذه الريح الخبيثة جاءت من قبل الأرض؟ فيقال ريح فلان بن فلان لأقبح أسمائه التي كانت في الدنيا، فيدعون عليها أيضا. فإذا خرجت الريح لم يدع هؤلاء في يد ملك الموت طرفة عين حتى يأخذوها منه ويجعلونها في ذلك الكفن، كفن أهل النار ومسوح النار، ويصعدون بها فلا تفتح لها. هذه السماء يقول ارجعي ذميمة ساخطة مسخوطا عليك. ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط وكذلك نجزي المجرمين. انظروا إلى التذيل، انظروا رحمكم الله إلى التذيل في الآية وكذلك نجزي المجرمين. ربنا لا يظلم. في الحديث القدسي الذي تعرفونه لما قال ربنا سبحانه في آخره إنما يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم وأوفيكم بها فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه، هي أعمالكم وكذلك نجزي المجرمين. إجرامك في الدنيا هو الذي سد عنك أبواب السماء، ثم تطرح ترسل روحه أرضا. يقول ربنا سبحانه اكتبوا كتاب عبدي في سجين، فترسل روحه تطرح هكذا من السماء. ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سعيد، فتخطفه قراءته. ثم يأتيه الملكان فيجلسانه فزعا مشعوفا فيقولان له من ربك؟ فيقول لا أدري. ما دينك؟ هذه كما يجيب الواحد منا عندما يسأل سؤالا لا يعرفه، ما كذا، أين الطريق إلى كذا، هو هذا، كذلك هو كان لا أدري. يا ويلك، لا يصلح هناك ألا تدري. ما تقول في الرجل المبعوث فيكم؟ لا أدري. فيقولان له على الشك كنت، وعلى الشك مت، وعلى الشك تبعث إن شاء الله. فينادي مناد كما فتح هذا الباب قبل الجنة والباب قبل النار، كذلك لهذا، فيفتح له باب قبل الجنة، فيضر إليه فيقول له هذا مقعدك لو أطعت الله. هذه حسرة لا تعادلها حسرة، هذه فقط عذاب عظيم، لو لم يعذب بالعذاب الآخر لهذه كانت كافية. هذا رأيت هذا النعيم، تشم هذه الريح، شوف هذه السعادة والخير الذي في هؤلاء، هذا ما لا تدركه ولا تصل إليه. ثم يفتح له باب قبل النار فيأتيه من حرها وسمومها فيقال هذا مقعدك الذي تذهب إليه، سأل الله العافية. ثم يقال الأرض التئمي عليه، فتلتئم عليه حتى يختلف فيها أضلاعه، قفص صدري من شدة ضيق القبر، نسأل الله العافية. ثم يأتي رجل قبيح الوجه، قبيح الثوب، خبيث الرائحة، فيقول له أبشر بالذي يسوءك، هذا يومك الذي كنت توعد. فيقول ما أنت؟ فوجهك الوجه يجيء بالشر. فيقول أنا عملك الخبيث. أيها المسلمون، ليس منا أحد إلا سيأتيه أحد الرجلين في قبره. فانظر أنت الآن كيف يتشكل لك، كيف يظهر لك، كيف هذا الذي يأتيك، يأتيك بما يسرك فيقول لك أبشر، أو يأتي بما يسوء نسأل الله العافية فيقول لك أبشر بالذي كنت توعد. لأن أنت تقول له، عندما يقول لك تقول له من أنت؟ أنا عملك الصالح، أنا صومك، أنا صلاتك، أنا قيامك بالليل، أنا صدقاتك، أنا بشرك، أنا ابتسامتك التي كنت تقابل بها من دنا ومن بعد، أنا رعايتك للعجزة، أنا رعايتك للأرامل، أنا إنفاقك على المحاويج، أنا حملك هذا وقودك للأعمى، أنا مضيك مع ذي الحاجة يستشفع بجائك حتى تقضى حاجته، أنا كل هذا. وذاك الآخر يقول له ما أنت؟ يقول أنا عملك الخبيث، أنا فجورك، أنا كذبك، أنا غيبتك، أنا نميمتك، أنا شربك الخمر، أنا سفرك في أقطار الأرض أبحث عن الفواجر والزواني، أنا أكلك أموال اليتامى، أنا إمساكك الزكاة، أنا إخراجك الصلاة عن وقتها، أنا استهزاؤك بآية الله، أنا عملك، أنا ما كنت تعمل، فلا تلومني، لوم نفسك، لا تلومني لوم نفسك. فلذلك يا إخواني، لما قرأ الشيخ إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، لماذا يذكر لنا ربنا هذه الآية؟ لماذا يبين لنا مصائر أولئك لنكون مثلهم؟ جاء هذاك إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله أوصني، قال قل آمنت بالله ثم استقم، لتدخل في هؤلاء الذين قالوا ربنا الله ثم آمنت بالله ثم استقم كما أمر الله، لتأتيك اللحظة التي ستأتي كل حي، ستأتيك على سبيل السعادة. فنسأل ربنا سبحانه أن يختم لنا بالخير. يا إخواني، أنا أقول لكم ما أقول، وأقول في نفسي مهما عملنا كيف وصلنا هذا الدين؟ تدرون كيف عمل الناس؟ هل تتصور أنت أن واحد كان أنعم رجل في مكة، كان أنعم شاب في مكة، بسبب الإسلام يصير أتعاس شاب في المدينة؟ ومع ذلك حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم، أنا أقصد مصعب بن عمير، النبي صلى الله عليه وسلم الترمذي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه كان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان جالسا مع أصحابه، فمر مصعب بن عمير عليه ثوب رداء مرقوع بفرو، فبكى رسول الله صلى الله عليه وسلم لما رأى مصعب بن عمير، لأجل ما يرى عليه حاله ولأجل ما كان يراه عليه في مكة. يقول ابن إسحاق كان مصعب بن عمير أنعم فتى في مكة، أنعم فتى بسبب الإسلام، ما عنده ثوب إلا ثوب مرقوع، ويبقى هكذا إلى أن يموت لا يجدون ما يكفنونه فيه، الكفن ليس سابغا، إذا غطوا رأسه خرجت رجله، إذا غطوا رجليه خرج رأسه، ما عنده من الدنيا شيء، ويرى أنه أن عنده كل شيء. يقولون إن الإمام أحمد رحمه الله كان كثيرا ما يتمثل قول الشاعر: إن المرزأ من يرزأ دينه لا من يرزأ ناقة وفصالها. إذا كانت الرزية في الناقة والفصال وبقي الدين فقد بقي كل شيء. فنسأل الله سبحانه وتعالى من أهل السعادة، والله أعلم، والحمد لله رب العالمين.